الابيات اللي هي القوافي. السجعات والقوافي اثبتها في ايه؟ في الحرف الاخير. ثاني، انا اخر قصيدتي سالم، البيت اللي بعديه لازم يكون لازم على الوزن ده، عالم، اللي بعده كاتم، اللي بعده باسم، اللي بعده مش هقدر اخرج عن كده. طيب انا اجيب الكلمات اللي اخرها ميم بالمدرسه الصوتيه ازاي؟ مستحيل، ده لازم اقرا المعجم كله عشان استخرج الكلمات اللي اخرها ميم على وزن فاعل. يا لهوي، ده العين 9 مجلدات، اقعد 9 مجلدات عشان اكتب رساله؟ طب ده ابو عمرو الشيباني في مدرسه ده بالاول، هقرا المعجم كله برضه عشان اطلع. فراحوا عاملين مدرسه مرتبه الكلمات بحسب الحرف الاخير، سموها المدرسه الالفبائيه المعكوسه، او ساعات بيسموها مدرسه القافيه المعجميه. خلي بالكم، هو كان كاتم وقاتم وسالم وعالم في المدرسه الالفبائيه التقليديه متوزعين ازاي؟ تعالوا نرتبهم كده، باب السين ثم باب العين ثم باب القاف ثم باب الكاف، 4 كلمات كل واحده راحت فين؟ في دال لوحدها. في المعجم الجديد كلهم فين؟ ليه؟ لان انا حطيتهم حسب الحرف الاخير، الحرف الاخير متحد. فلو انا عايز اكتب قصيده او قطعه نثريه مزجوعه منتهيه بحرف الميم اعمل ايه؟ افتح اي معجم مرتب على حروف الاخيره واقرا باب الميم بس، كل الكلمات اللي عايزها هاخدها منه. فظهر في القرن الرابع الهجري او على وجه التحديد سنه 370 هجريه مدرسه جديده، وهي اللي هتشيع اكتر مدرسه لها تمثيل في تاريخ المسلمين، المدرسه دي. ليه؟ لانها وظيفيه. لا، كتابه وشعر وعلمه، كل كلامنا مسجوع، حتى القران والحديث اغلبه مسجوع. فمن القرن الرابع لحد القرن الـ12 الهجري كانت المدرسه دي المسيطره، من اول الصحاح للجوهري، القاموس، كل المعاجم المشهوره اللي عندكم، القاموس المحيط، لسان العرب لمنظور، تاج العروس في شرح جواهر القاموس، كلها على الحرف الاخير. فيها كلمات لغويه؟ فيها كلمات لغويه، وبالمره بتحقق الخدمه الوظيفيه للكاتب، للموظف، للشاعر، للي بيقرا التراث الاسلامي. المدرسه الثالثه اسمها، لا لا تشوش بقى بدري، احنا واخدين وعد ان في 30 سرير فاضيين في مستشفى العباسيه، ما تشغلش بالك يعني هجننكم النهارده. ايه؟ صحاح، صحاح الجوهري 370 هجري، بعدين القاموس المحيط 816، وبعدين قبليه لسان العرب 711 لابن منظور. لا كتير جدا، تقولوش بقى ما تستعجلوش عليا، لسه ساعتين بدري. الثلاثة دول محتاجين تقنية إضافية، إن هما مع بعض محتاجين مهارتين، مهارة حفظ ترتيب الحروف مرة صوتية في مدرسة العين، وان شاء الله الاسبوع اللي جاي هناخد المدرسه الصوتيه تفصيل، واللي مش هيشتغل صوتي محتاج مهاره انه يحفظ الف باء تاء تاء بالترتيب، حافظه. المهاره الثانيه يبقى حافظ ترتيب الحروف، حافظين. المهاره الثانيه التجريد، لو رد الكلمات الى الجذور للوصول اليها. يعني ايه؟ انا بطلب همشيها، هي جذر الكلمة، بطلب من حد من حضراتكم بيته في الدور اللي جنبنا ده شقته، يروح يجيب لي، خلي بالكم، من دولاب انه ملابسه قميص ابيض. ممكن حد يقول لي الخطوات الاجرائية هيعملها ايه؟

اللي بتقول لك الكلمه دي انت بتنطقيها غلط وده تصحيحها، زي ما عجب التصحيح اللغوي، زي اصلاح المنطق لابن السكيت، لحن العوام للزبيدي، تصخيف اللسان لابن مكة الصقل، دورة الغواص للحريري، تقويم اللسان لابن الجوزي. كلمات دخل فيها ابدال، يعني حرف تقدم على حرف، يعني يائسة دي الكلمة، واللائي يائسنا من المحيط. طب في الكلمة دي في بعض النصوص جاءت آيس، من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة فقد جاء وكتب في بين جبهتيه آيس من رحمة الله. آيس اللي هي ايه؟ مين اللي يعالجها؟ معاجم الابدال دي، ابدال ابن السكيت والقلب الابدال، الابدال اللي بقى بالطيب اللغوي والقلب الابدال ابن السكيت. الهمزه مشكله عند العرب لان اللغه العربيه في قريش ما كانتش بتهمز، القران نزل بالهمز من لغه تميم، فبقى الكلمات اللي فيها همزه عامله اشكال، فالعلماء عملوا معاجم بس الكلمات المهموزه عشان لما تيجي تقرا قران وانت من قريش ما تغلطيش، تقولي يا أزو مش يا وزو، يؤمنوا مش يؤمنوا، هو العادة غلابة. لو سبتيه لوحده هيقول زي المصريين صايم وبايع وقايل، مش كده؟ طب والقرآن إذا جيت صايم؟ لا هو هيقرأ صايم، أنا عايز أقرأ إيه؟ فأقول له الكلمات اللي فيها همزة، أعملها له في معجم. ده اسمه المهموز، كتاب الهمز لأبي زيد، الألفاظ المهموزة لابن جني. الضاد والظاء عاملة مشكلة عند العرب إلى الآن. كل العرب ما عندهمش ضاد، الخليج كله ما عندوش ضاد. ولا الضالين يا عم، ولا الضالين، ولا الضالين. فانا عايز اقرا قران صح، اروح جامع له الكلمات اللي فيها ضاد والكلمات اللي فيها ظاء عشان ما يغلقش. موجوده هنا الضاد والظاء لابن مالك لاعتماد. نعم، لا بغير الهمس، تميم اللي ابتدى بالهمس، والقران نزل على لهجته. المذكر والمؤنث في كتير من الكلمات المذكر والمؤنث بيبقى علامه بيسموها العلامه العدميه، يعني انا اعرف مسلمة مؤنث ولا مذكر؟ اعرف طبعا من التاء. مسلم مذكر سكين، مفيش تاء، اعرف انها مذكر مؤنث. الكتب دي تقول لي بطن مفيش فيها علامة مؤنث، لا تاء ولا الف تانيث مكسورة ولا الف تانيث ممدودة، اللي فيه علامة بعرفه. يعني مسلمة عرفت انها مؤنث منين؟ حبلى من الالف المكسورة، شيماء ولا صمراء ولا خضراء من الف التانيث والمد، صح؟ طب كلمة فيش فيها حاجة من الثلاثة دول اعرف منين؟ الشمس، اعرف انها مذكر مؤنث ازاي؟ فيش فيها علامة. فالمعاجم تجمع الكلمات المؤنثة دي وتقول لي دي مؤنث، واللي من غير علامة وتقول لي دي مذكر. ادي معنى المذكر المؤنث المبرد، المذكر المؤنث الانبات. المعاجم اللي بالموضوع الدلالي، خلق الانسان الاصمعي ثابت بن ابي ثابت السيوطي، الخيل لابي عبيده بن مسمى الاصمعي، الابل للاصمعي، النبات والشجر الاصمعي لابي حنيفه الدينوري، السرج واللجام بتوع الخيل. اسم السرج؟ ايه السرج؟ ليه؟ البرزعه فرشة. ماشي، واللجام اللي هي دي سيرين اللي بيشد منهم ويتحكم في سرعه ال، ما قلت لكم الخيل ده عند العرب لا اكتر من حياة، عرض وشرف ومقاومة ودفاع وجيش، فكل اسماء الاشياء المتعلقة بيه بتعمل لها معجمات خاصة. سرجو اللجام او السرجو اللجام، اللبن والتمر، اللبق واللبن لابي زيد الانصاري، النخل لابي حاتم السجستاني. معاجم موضوعات المتعددة، الغرير المصنف لابي عبيد، مبادئ اللغة للخطيب الاسكافي، فقه اللغة العربية للثعالبي، بس مش طبعا اللي بيجيبها عاطف طبعا وحشة. ما يتفاني مش موجود، صور حصل صورها الحلوة مش موجودة دي. مين دول؟ سيبك منهم، حتى انت صورها دي بتاعتي اصلا. المخصص لابن سيدة، نظام الغريب للربعي، كفاية المتحفظ ولا المتحفظ لابن الاجدابي، انا نسيت اكتبه، لابن الاجدابي من اجدابيا بليبيا، لابن الاجدابي اخر واحد، كفاية المتحفظ ونهاية المتلفظ. في بقى معاجم تانية مش كده، اللي بس انا سبتها معاجم الاساليب، هي بتيجي في كتب القديمة ضمن المجموعة اللي فوق. كل ده معاجم موضوعات الف وب، هنا معاجم الموضوعات كل تحتها لحد الخصائص دي موضوع واحدة في الكتب القديمة، انا فصلتهم اتنين، اللي فوق دي معاجم الموضوعات، والتانية دي انا سميتها معاجم الاساليب والانشاء، اللي هي الالفاظ الكتابية للهمذاني وجوار الالفاظ لقدامة ومتخيل الالفاظ للنفارس. ليه سميتها انا كده؟ لانه مش بيجيب تحت الموضوع الالفاظ، بيجيب عبارات. يعني ايه؟ بيقول لك باب التهنئة في الجواهر او المتخير او

يبقى هو قبل ما بيعرف بيعمل حاجة اسمها مستوى استعمال. ايه مستوى الاستعمال ده؟ انه يذكر العلم او المجال الحق. دي خريطة المعاجم في اللغة العربية كاملة. هات صفحة 7. المعاجم المختصة اللي هي لغة العلم او المصطلحات، مختصة بمصطلحات علم واحد، مصطلحات الفقه. اللي منكم شافعي يقدر يراجع مصطلحات الفقه الشافعي من غريب الفاظ المزني للأزهري، تهذيب الأسماء ولغات النووي. اللي منكم حنفي يراجع طلبة الطلبة للنسفي أو المغري في تهذيب المعرفة للمطرزي. اللي منكم مالكي يراجع غريب شرح غريب الفاظ المدونة للجبي أو غرر المقالة شرح غريب الرسالة للمغراوي القرن التاسع الهجري. اللي منكم حنبلي المطلع على أبواب المقنع للبعلي الحنبلي. معاجم الأصولية، أصولية فقهية، الحدوث في الأصول للباجي، وبيان كشف الألفاظ للأبذي. اللي منكم حديث، مصطلح حديث يعني. المعاجم الحديثية، أنا عامل كتاب كبير جدا في المعاجم الحديثية. أنا عامل كتاب في 3 علوم دول، اللي هي كتاب في تراث المعاجم الفقهية منشور 2004 وطبع تاني 2015 المقاصد، وعامل كتاب في المعاجم الأصولية كاملة برضو في المقاصد 2015، وعامل كتاب في المعاجم الحديثية كاملة من القديم لحد اليومين دول برضو في المقاصد. معاجم نعم قولي لنا عايزه ايه؟ فين يعني ايه؟ في صفحه 7 معاجم المصطلح الفقهي وخلصناه. بعدها الاصولي، بعدها الحديثي، المصطلح الصوفي اللي بيدرس التصوف، عنده لطائف الاعلام في اشارات اهل الافهام للكشاني او رشح الزلال في شرح الالفاظ المتداوله بين ارباب الاذواق والاحوال للكشاني، والاثنين مطبوعين، الاولاني متوسع جدا في مجلدين ضخام جدا والثاني في مجلد واحد. المصطلحات الطبية، التنوير في المصطلحات الطبية للقمري مطبوع أيضا في العراق. المصطلحات النحوية، الحدود النحوية للفراء، الحدود النحوية للأبذي. المصطلحات الكلامية اللي هو علم التوحيد بالمنطق العقلي، المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين للآمدي. ده بالنسبة لمعاجم العلم الواحد. جمعنا دول كلهم في معاجم متعددة العلوم، مفاتيح العلوم للخوارزمي أو مقاليد العموم في العلوم في الحدود والرسوم للسيوطي، او هجائيه زي كشف الاصطلاحات في فنون التهنوي، او التعريفات، تعريفات الاصطلاحات، التوقيف على مهمات التعريفات للمناوي، الكليات الكفوي، جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، دستور العلماء للاحمد نجري. كل هذه القائمه اللي في 8 صفحات دول وصلت الينا من المره القادمه ان شاء رب العالمين ولمده 5 محاضرات. يعني هتنتهي في المحاضره 7 هنمسك مدرسه او مدرستين كل محاضره، نشوفها نشأت ازاي، ونبص على كتب ليها، ونتعرف على مناهجها، وايه الاغراض، وامتى اروح لها لو انا عايز، ايه اللي يحكمني اروح ليها، ولما اروح لها اتعامل معاها ازاي، وايه المحاذير، وايه اللي زوده كل معجم جوه المدرسه الواحده عن المعجم اللي قبل. اشوفكم على خير ان شاء الله. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.